ضياعا فيه ولا الذات وباه شتر عمري ولا وجهه وضياعا فيه ولا الذات وباه أشكو من بعدي كلما ولا زمان زدت منه شكاتي وباه أشكو من بعدي كلما ولا زمان زدت منه شكاتي أشكو ومضى ضياعا فيه ولا الذات وباه شتر عمري ولا وجهه ومضى ضياعا فيه ولا الذات وباه أشكو من بعدي كلما ولا شكاتي وباه أشكو من بعدي كلما ولا زمان زدت منه شكاتي كم قد عصيت وجئت بابك تائبا شكاتي وباه أشكو من بعدي كلما ولا